بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ان وفاة العلماء من المصائب، وان العلم انما يقضى بقبض العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فاذا لم يبق عالما، وفي روايه حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وقال بعض العلماء في قوله: أولم يروا أنا نأتي الأرض نقصها من أطرافها؟ هذا موت العلماء. لا شك أن موت العلماء، ولا سيما العلماء الربانيون الذين يعملون بعلمهم ويفتون الناس ويعلمونهم ويربونهم بإشغال العلم قبل الكبالة، لا شك أن هذا مصيبة من المصائب. فالواجب الترحم عليهم والترضي عنهم، والواجب على طلب أن يحرص طالب العلم على طلب العلم والعناية به وأخذ العلم من أفواه العلماء قبل موت العلماء. يعني يجتهد ويكون عنده حرص واجتهاد وأخذ العلم من العلماء قبل فواتهم، لأن العلم لا يقبض من صدر الرجال، إنما يقبض موت العلماء. لا يزال العلماء واحدا بعد واحد حتى لا يبقى إلا جهال. من أين يأخذ العلم؟ هذا فيه الحث على العناية بالعلماء والأخذ عنهم ما دام موجودين. كان ابن عباس رضي الله عنهما عنده حرص وعنده عناية، كان حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد نهز الاحتلال، فكان له زميل أنصاري من الأنصار، فكان هو زميله الأنصاري يحرص على طلب العلم. ثم بدأ الأنصاري قال: ما في داعي الآن، طول الناس يحتاجون إلينا، الصحابة الآن متوافرون في حال. فترك ابن عباس، ترك وجعل يطلب العلم ويأخذ عن الصحابة ويأتي إلى الواحد من الصحابة إذا كان عنده حديث فيتوسد يده وينام حتى يخرج ولا يدق الباب عليه. فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله، لماذا ما أخبرتني؟ لماذا؟ فيقول: لا، أنا أحق بأن أتحمل. ولا يزال يأخذ العلم عن العلماء حتى صار عالما كبيرا من العلماء الكبار، حتى فقهه الله في الدين وعلمه التأويل، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوة النبي: اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. وانقرض الصحابة وصار ابن عباس عالما كبيرا، وصار الناس يفيدون إليه من كل الجهات ومن كل بلد، فصار الناس يأتون إليه زرافات ووحدانا، يأتي أهل التفسير ويأتي أهل الحديث، فإذا انتهى جاء أهل الحديث، فإذا انتهى جاء أهل الشعر والأدب، جاء أهل اللغة وهكذا. والأنصاري زميله صار موجودا، فلما رأى الناس يحتاجون إليه ويفيد الناس ويعلمهم قال: هذا كان أعقل مني. ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أخذ العلم من العلماء قبل وفاته.